يداكم أيها العصبة التي وخطكم فتبت يداكم أيها العصبة التي فتبت يداكم أيها العصبة التي ويدفلني مجود رسول الله دومي عبد الله إجاك آمين كجدو مكن يدينكم مدينة المنورة فتبت يداكم أيها العصبة التي مجمع البحرين علم الهدى فخر العشيرة نزعة الأكوان بروم سامام نينا دم نويجي برومم فتبت يداكم أيها العصبة التي برم دار جدمنا شيخ سيدي محمد المنصور سيبويه زمانه بل قصه علما وفهما دون ما نكران دومي شيخ الخليفة سرين بابكر سيجا دمنا فتبت يداكم أيها العصبة التي خليفة بدمنا دقل شيخ سيدي محمد المنصور بايو سرين حبيب بايو مام مالك جودة ينمسى الله محمد فتبت يداكم أيها العصبة التي سمواج دمنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فتبت يداكم أيها العصبة التي جم خمخم دمنا سام وتبت يداكم أيها العصبة التي برم سمام نينا دمنا دقل سيخ سيدي محمد المنصور ني فتبت يداكم ترختنين لين أيها العصبة التي ينبولو ميغا خمينتاني تصيء برسم البدر سر البرية كي يرن لمكني يرون دمنا ييني نياوال دي دسين يوننتي الله محمد ميغنش من دي في سكر من دي في فشلت يداكم بئس ما قد أصرتم تسير جيجو تب دمنا شيخ سيدي محمد المنصور نينا يالنا جين باراليزي ين نيغا خمي ييني جين نمبانيل كون جين بان رسول الله من الصدر أدغانا لديكم كجمرتي yen nga genn ci sen xol yi bañ gu ngeen bañ yonent yalla muhammad mu tang ba melni xal fa amalukum khabat sen mebet pertena wa ba'at juhudukum cheikh sidi muhammadul mansour ne sen effort sankuna wa ishtum hayatal mutadin bi asrati baram darajidanna yen nga dundu dunduk aji jalgati waye pert ngeen ci bañ gi ngeen bañ rasulillahi fa antum musiun وبدينه سيدي محمد المنصور نينا ينغي نياوال يوننت بي ينغي نياوال دين رسول الله فلا نلتم فوضا على سوء نيتي سام واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على العنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون سيخ سيدي محمد المنصور دمنا خنا كوجي جوي خم خم بانغاي جوي مبا كور غانغاي جوي مبا لوت غانغاي جوي تجرأتم أنتم عليه برسمه برم دار جدنا خليفة بنينا ينا نيمي دي دسينا يوننت يالا محمد يين أيرسم نور الله يطاق بنظرتي سما وجدنا سيرلت أيرسم نور لا يطاق بنظرتي أيرسم نور الله يطاق بنظرتي أجمع سرين من صورنجي دف استفهام التنكير أيرسم نور الله يطاق بنظرتي نينا بروجكتور بو 400 وات نوكوي غيسه با ديكو مانا ديسيني ايرسم نور الله يطاق بنظرتي خليفه بنينا بروجيكتور بو فور مانو كو خول نوكوي ديسيني ايرسم نور الله يطاق بنظرتي بت مانو لا غيس ليروك يونس الله محمد باي ديسيني يونس الله محمد ايرسم نور الله يطاق بنظرتي سام دمان داخ مانا ديسيني داخ بت مانا غيس ليروك يونس الله محمد باكوي بيند هو الجوهر مكنون hey amna emission buñuy wax ki kan la di ngeen koy deg mom la serigne mansour nak di jefandiko yak na gaay lu melni xeme ba pare duggu ci yonent bi kera ben way dama dem ben dej ci pikine ñuy duggal neew bi wo ñett ci ay mbokam mohammed lamine ñu duggu ci bammel bi wara japp new bi ben way ci ñuy duggu téléphone am wad bi téléphone bi wadé rek tombé ak muy soné di soné wayu pap djouf bobu fu ñuy tassé ay fa ñuy tassé mais imam bu nandité nak lañu dajël affaire bi dañ rek fu ñuy tassé rek imam bi ni ko taxawal waji taxaw imam bi ni ko neko fi lañuy tassé allahu akbar waye cheikh seydi mohamadul mansour buma ne len fu ñuy tassé ne len ma aljana serigne mansour ne huwa lan jawharul maknun والسبب الذي بايسر شيخ تيجان سيدنا شيخ سيدي محمد المنصور نينا يونس الله محمد موي بيرل جما بي ني كاستي موي سبب بيغا خاميني فلولا ما كان الوجود بخلقتي برم لا تقدمنا شيخ سيدي محمد المنصور نينا برول ونك يونس الله محمد يالله دو عمل من دي في ومن لم ينل من صحيح بات ملحد يونس بي ناندالكم مايول غنان سيرن منصور neena di nga fanan di aji jengo wa asha shaqiyan kafiran kull da'wati da nga dundu ci ak weddi yalla da nga lepp luñu wote di nga kaweddi bu jeme ci yalla min al anbiya 24 million la yonni serigne mansour neena sayyidina muhammad len servi luñu nan war musallina wa ghayrihim 313 serigne mansour neena sayyidina muhammad len nandal min al mu'minin ar ruhu afl nashati ma sama serigne damna wala nexe nga ni innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سيدي محمد المنصور دمنا جواوان جاينا جمو جويتنا خلاص بجاينا برد بجاينا ايفوني جليتي كنان سما مام نينا فهذا رسول الله وسند الذي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون بجو خمون خليفه بي بو ديمي فراس دو ديلو سيكوندو ديم اي واي سيرين عبدويتنا سيرين مودا سي جاينا سيرين شيخ تيجان سي ويت ناندخ شيخم بدمنا فهذا رسول الله والسند الذي سيرن منصور نينا سيدنا محمد لا يالا يوني موي ويرو واي بيغا خاني شفاعته ترجى غدا يوم رحبتي بس با يالا دي باكو موي بلي دير جامي بسوب تيتانغا با فهذا رسول الله والسلام الذي سيرن منصور نينا سيدنا محمد موم لا يالا يوني موي ايشيل بيغا خاني به يرتقي الابرار سيرا لعدرتي ان الابرار لفي في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كيس منصور صدم جدال جاخل نيو نخيو لنيو خندال قدم بنيو فهذا رسول للبرية كلهم سرين منصور نينا كيلا يالا يوني تيمبولي من دي في موم رسول الله سعادتهم تنوك تخي وفوزهم أكسين اكتوب عين رحمتي ويشة دوبي جو خير ماني فهذا رسول للبرية كلهم كيد انقل يا الله يوني تيمبولي من دي في موم رسول الله فهذا رسول الله والمنبع الذي كيد الموم لا يا الله يوني موي ببال جيغا خميني شي موم لا يدوتي سيوداته تجري الى يوم نفختي اي ببال يوني يا الله محمد بعدنا يتوكي سرين منصور نينا موي ci aduna fahada ki khiratul khiyar moy tanefu tanefi fahada ante allah muhammad abarul abrar yobana bax way baxi fahada abdullahi adkhal asiya rasul way sel fahada abdullahi adkhal adkhiya ragal yalla way ragal fahada amin sayyidul الخلق فهذا أشرف الخلق فهذا عبد الله أفضل الخلق فهذا رسول الله مرتضى فهذا محمد فهذا رسول الله مرتضى فهذا هارب من محمود وجنة زمل عرضها تسير عرض كامل حبيب الأرض بي الله صفي الله نجي الله خيرة الخلق محمد ورسله آمن ذلك محمود فضل الله كامل يؤتي الله سيد الخلق أفضل الخلق الفضل أشرف الخلق نبي التوبة نبي الرحمن مصيبة في الأرض ولا في أرضكم عزيز إلا في كتاب من قبل يا سيد خير خلق الله خير رسل الله أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين إمام المجاهدين كسبي من جبال خير محمد